لا بأس امرأة على امرأة أهو من امرأة على رجل. بسم الله. الدليل على ماذا تريد؟ على عدم اطمئنان صلاة الامرأة اذا مرت من بين يديه امرأة. لانه متزكرة. اذا مرت المرأة من بين يدي رجل وكان مستسترا. يعني. انه متزكرة. لا. كان هو يقبل. ومرت المرأة من بين يديه وهي مستسترة. لما هو الواضح سترة ولا لا؟ هو واضح سترة. خلاص. صلاة صحيحة. ما في فرق. انا ما فرقت لك. قبل الحديث. عم تقول ما الفرق. انا اقول لك انا ما فرقت. ليش عم تسأل ما الفرق? الصورة السابقة فانني رجل يتستر بامرأة محرم. هذا السؤال الاول. ليش? كم سؤال انا عندك انت? عندي سؤال اثنين. الاول رجل يتستر بامرأة محرم. امرأة محرم. نعم. طيب. الآن امرأة تصلي. طيب. ومن بينها امرأة أخرى. طيب. ثم هذا السبب. عجبناك على هذا. كان حكم الأول أم بابي أولى. إيش بقى كده? والله. يطلق والله في الثاني المبقى عنده. طيب من المتكلم. إنهم إذا كان واضع سترة. ومرة من بينها جاء السترة. يفكروا إنه تقطع الصلاة. أنا أعرف من الشباب. ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه نوع من نوعين. اما ضرر نقص في الصلاة وليس ابطال لها. واما ابطال لها. والضررين نفسه بيحصلوا فيما اذا كان ما في سترة. هذا يصلي ليس الى سترة. واضح الى هنا? مر النار اي نار كان. هذا النار اذا مر من وراء موضع سجوده هذا ما في سترة. موضع سجوده هنا لا يضله. لكن اذا مر بين قيامه وبين موضع سجوده وما في سترة ان كان النار امرأة بالغة او حمار او كلبا اسود بطل صلاته. سواء كان الذي يصلي رجلا او امرأة. اما اذا كان ما في سترة فالسترة هي سبب شرعي للمحافظة على صلاة هذا المصلي المتستر بالسترة. هذا إذا مر واحد من المفسدات في صلاته. فإذا كان النار شيء آخر فمن باب أولى ما بأثر في صلاته. ورحمة إن شاء الله. هاي. نحن ماذا من أهل ماذا من أهل الختمة تفضل يا شيخ. بالنسبة لبيع وشراء الفيديو. نعم. طبعا هو يعني يظهر ان حكمه بيختلف عن التلفزيون من حيثية ان انا بتحكم في نوعية الشريط او العرض كالتسجيل هذا تمام. نعم. فمن هذه الحيثية يجوز ان الانسان يبيع ويشتري. اليوم لا يجوز. اليوم? لا يجوز. وغدا. وطبعا اليوم تعني اللغة ما هو اوسع. ولماذا? لانه الفيديو الان مربوط بالتلفزيون. فانت في سؤالك في تنميه لطيف انه الفيديو بقدر يتحكم. لكن التلفزيون ما بيقدر يتحكم فيه. لكثرة البرامج الفاسدة. فلو قلنا يجوز شراء الفيديو لازمه ان نقول يجوز شراء التلفزيون. وما اظن السائل يعني هذا. طب لو انا مثلا اشتريت التلفزيون وتحقق هذا الشرط

ما هو أول شيء يمس الأرض من بدره؟ لا تقول يدي لا يغلط هاي لأنه ولا رجلي. اسمع اسمع لأنه بيمشي على أربع صحيح؟ نعم. فرجلي مثل يدي من حيث الموضوعي من يوم بيسقط من بطن أمه بكاي إيش ربك أقام على أربع صحيح؟ فيدا موضوعتا وريدا موضوعتا. لا تقول لي يدي أو رجلي. الآن أنا بقول لك حينما يبرك البعير ما هو أول شيء يمس من بدن الأرض؟ ركبتي. هو ركبتي البعير بعدين خربت علينا لما البعير يمشي على أربع هاي ثلاثة تشويه هدول مقدمتين هالنصف الذي يقول اسمه رخبة خلاف الإنسان الإنسان ركبته في رجله البعير ركبته في إيده هيك اللغة العربية لو فتحت قاموس المحيط في الجبارية في مادة ركبة بتشوف بأنك والرخبة في ذوات الأربع في مقدمتين رخبتان بعيدين في مقدمتين وكذلك كل ذوات الأربع الهر قطن أرض ويركبوا في إيديه الأرنب ويركبوا في إيديه المائز الغنم ويركبوا في إيديه. فمن هون المشكلة بتدور على الناس وأنا بقول لبعض الناس يا جماعة أنتوا أهل بوعيان ما بتعرفوا كيف بيروا على صحيح يعني يا أستاذ قصدي كيف تفهم الناس معنى هلا ما أنا خايفين عليه أنت عرفت من السنة أن يضع يديه قبل ركبتيه لكن بيجيك واحد مجاهد بيقول لك الرسول قال فلا يدرك كمان يرجو بعيد لها من شو بعيدنا من أول شيء بدعيدي وانت ليش بدعيدي لذلك انت تختار بالك علي يعني الله بلاك الليلة فيه بدك تصبر علي إذا سجد أهدكم فلا يدرك كمان يرجو بعيد كيف يرجو بعيد بدك تقول يضع ركبتيه اللتين في مقدمتيه قبل كل شيء من بدنه فأنت أيها المصلي لا تشبه بالبعير البعير يدرك على ركبه وركبه يا عربي وين في وجهه مش وجهه عندك هنا انت تعمل السنة الان انت لا تبرك بروك البعيد لا تضع ركبتي قبل كفي وانما تضع كفي قبل ركبتي هذه السنة هذه السنة فيها حديثات هذا احدهما وهذا يساء فهمه وبالتالي تطبيقه عرفت وقبل ما نبدا في الحديث الثاني بريد أن نرى شو الحكمة من نهي الشارع الحكيم أن يبرك المسلم يصلي كبروك الجمال إن بروك رد على الأرض وإذا كنت أحسست أحيانا الجمل يبرك وأنت بجانبه الأرض قديش ثقيلة وقديش واسعة ترتج تحت منك صحيح ولا خاصة